شفت فن على ابو بقيت انا فان على طول مستع بيقول شغال ولا اي ولو لمحت احلى فيو مفيش عين مش عليكي في الروم خليتيها حرة عن ابو جالو بغرق في عيون ازرق من بلو لاجو كلام الفاضي عندي اشتاقة لي لو محتاجة حاجة معاكي رقمي بعت صورة بتسأل لو لبسها ليا مركزتش في الوين ما تسألينيش زي الالف وهي في انتباه محافظ هشد خدمة بدون سلاح كنت مرسيك ان اليوم ده هيجي والليلة دي ليلة الحساب حبيبتي انتي ما تحف فهماني ولا عفنا لقطة ايوة الحلو لازم فيه مش عارف اشيله دخلت في بوشي زي التشينو اديني خمسة بس اريلو درسة والف سيف عزيني بسرعة دوس ريكو بصراحة مدياني بوستيجو بيبي فهمت ليه بتقول مش هتعوز ميجو غيري هروح منك فين ترانكيلو بيبي بلايا فجأة لمك كحكة حماسة خدها ابتدت تكحكة عمري ما عملت كده مع حد مش عارف انا ليه برتاح لك وانا كيت مش مصدق حبيبتي مجمع بتنوع في مستقى اول ما فرقوا بتاربعوا حبيبتي انتي ما تحف فهماني ولا عرفنا لقطة ايوة شفت فن على هون بقيت انا فان على طول مستعبي هون شغال ولا اي ولا هون انا كيش مصدق حبيبتي مجمع